اصرخي يا أمتي إني أنا واحد من ألف مليون جنى. اصرخي يا أمتي لا تكتمي، إننا نحن الجنات كلنا. اصرخي يا أمتي لا تستحي، اسكبي ما كان في العين لنا. اصرخي ثم اصرخي ثم اصرخي، اصرخي ثم اصرخي يا أمنا. اصرخي يا أمتي يا ربما عاد دمع العين يوما مجدنا. اصرخي ليت لعل يا عسى شق سمع المرء صوت المئذنا. اصرخي يا أمتي إني أنا واحد من ألف مليون جنى. اصرخي يا أمتي لا تكتمي، إننا نحن الجنات كلنا. اصرخي يا أمتي لا تستحي، اسكبي ما كان في العين لنا. اصرخي ثم اصرخي ثم اصرخي، اصرخي ثم اصرخي يا أمنا. رب يوم منصت يا أمتي، فاق من ذاك النعاس المزمنا. اسكبي بل انزفي بل اصرخي، دمعك الدم وعينك قدسنا. اصرخي يا أمتي إني أنا واحد من ألف مليون جنى. اصرخي يا أمتي لا تكتمي، إننا نحن الجنات كلنا. اصرخي يا أمتي لا تستحي، اسكبي ما كان في العين لنا. اصرخي ثم اصرخي ثم اصرخي، اصرخي ثم اصرخي يا أمنا. أغرقي بالدم أودية الهوى، اقطعي بالنوح آهات الغنى. أرهبي بالموت كل غاصب، امسحي بالصبح آية ليلنا. لا تكتمي، إننا نحن الجنات كلنا. اصرخي يا أمتي لا تستحي، اسكبي ما كان في العين لنا. اصرخي ثم اصرخي ثم اصرخي، اصرخي ثم اصرخي يا أمنا. واحد من ألف مليون جنى. أرهبي بالموت كل غاصب، امسحي بالصبح آية ليلنا. وازرعي آمال مجد ربما الآمال تُنْقَصِرُ.